اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فهذا الجزء 29 يبتدئ بسورة الملك، ومن هدايات هذه السورة أنها كشفت وبجلاء شيئا من آثار ملك الله العظيم، وتخلل ذلك تهديد ووعيد للكفار إنهم أعرضوا بنار الجحيم. ومن آيات الله وقدرته التي ذكر في هذه السورة قدرته على هذا الماء العظيم الذي لو غار ما استطاع أحد أن يستنبطه من الماء. أما سورة القلم ففيها حديث مكثف عن الأخلاق والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام بعظمة خلقه، وبيان لنموذج من الخلق السيء في شأن أحد رؤساء الكفر، ثم في قصة أصحاب الجنة التي هي دليل على خيبة البخلاء، ثم مجادلة للمشركين. أما سورة الحاقة فقد وصف الله عز وجل فيها جملة من أهوال يوم القيامة التي لو تدبرها الإنسان لتحرك قلبه وخاف إن عصى الله عز وجل أن يكون كتابه بالشمال، ولرجع إن أطاع الله تعالى أن يكون ممن يقول هاء مقرؤوا كتابيه. فما أحرانا أيها الأفاضل أن نتأمل في مشهد تطاير الصحف، لعل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته ويجعلنا من أهل تلك الجنة العالية. أما سورة المعارج فلقد عرضت شيئا من أهوال يوم القيامة، فأين المتدبرون؟ ثم عرضت لصفات أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، والسؤال كم هو نسبة المتحقق فينا من هذه الصفات. أما قصة نوح في تلك السورة العظيمة فلقد وصفت ما كان عليه نوح من الاجتهاد في تنويع أساليب الدعوة مع شدة عناد قومه، يتخلل ذلك ذكر لثمرات الاستغفار والعناية بالدعاء للوالدين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما سورة الجن فلقد تحدثت عن كيفية إسلام القوم الذين استمعوا له صلى الله عليه وسلم، وفصلت أحوالهم، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، كما أنها هددت المشركين وأبطلت الكهانة وادعاء علم الغيب الذي لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، بل لا يعلمه إلا الله سوى ما أطلع الله عليه من شاء من عباده. أما سورة المزمل فهي رسالة للدعاء، أن من دعا إلى الله عز وجل وتحمل هذه الرسالة فإنه لا يعينه على شيء من ذلك كمثل التعلق بالله عز وجل وجعل نصيب من أعماله من العبادات الخاصة كقيام الليل وقراءة القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كيف أحمله؟ قم الليل إلا قليلا. أما سورة المدثر فهي سورة الدعوة إلى الله عز وجل، فهي حديث عن الدعوة، وحديث عن المكذبين بالدعوة، وحديث عن المتبعين للدعوة، ومآل المصدقين بالدعوة والمكذبين لها، ووصف لحملة أو وصف لسقر أعاذ الله وإياكم منها، ولوم للمشركين وتشبيه لهم بأقبح الصفات حينما أعرضوا عن تدبر القرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر جمع حمار مستنفرة فرت من قسورة أي من سبع أو أسد. أما سورة القيامة فيصف الله عز وجل فيها هذا الإنسان وما يؤول إليه حاله في هذا اليوم العظيم، وصف ليوم القيامة وما يسبقه وما يعقبه، فماذا أعددنا له؟ الإنسان، هذا الإنسان لم يتكرر في القرآن ذكره كما تكرر في سورة القيامة، فانظر يا عبد الله أين أنت وأين موقعك وإلى أين يؤول أمرك، تأمل واعرض حالك على القرآن ستجد الجواب جليا بينا. أما سورة الإنسان فلقد اختصرت حقيقة أصل الخلق واختصرت الوصف الذي يلقاه الكفار من عذاب عظيم، على حين أفاضت في وصف النعيم الذي ينتظر العبادة المتقين المؤمنين، جعل الله وإياكم منهم. وخاتمة الجزء في سورة المرسلات التي تحدثت عن إثبات البعث والجزاء حتى تكرر فيها الوعيد للمكذبين بذلك، فقال سبحانه ويل يومئذ للمكذبين. فليكن الإنسان على حذر وليجتهد في الاستعداد لهذا اليوم العظيم، رزقنا الله تعالى بمنه وكرمه الاستعداد له والعمل بما يرضيه سبحانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.